ويرجع بهم إلى مصر. ويقص علينا القرآن خبر هذا فقال: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. انتبهوا أيها السادة، وسار بأهله. المرأة تبعا لزوجها، المرأة تسير حيث سار زوجها، المرأة تسير حيث سار زوجها، ليس لها أن تعترض، ليس لها أن تقول له لا سأبقى في بيت أبي، أنت تزوجتني على هذا، تزوجتني وأنا في مدين، فليس لك الحق في أن تأخذني إلى بلاد بعيدة لا أعرفها ولا أعرف فيها أحد. إن من تمام المودة والرحمة بين الرجل والمرأة أن تنصاع المرأة للرجل. ولعلنا كثيرا ما نسمع تلك هذه الشكاوى العجيبة، في أبسط من ذلك الرجل يريد أن يأخذ امرأته ليزور أمه، تقول له امرأته لا، هي أمك لا دخل لي بها، روح زورها أنت، أنا هروح لصاحبتي، أنا هروح لأمي، أنا هروح لخالتي، أنا هروح لأي حد، لكن لن آتي معك، أنا غير ملزمة أن أسير حيث تسير. ليس هذا هي المودة، ليس هذا هو المودة والرحمة. وسار بأهله، كان في الزمن الماضي المرأة تسير حيث تسير الرجل، أما الآن صارت المرأة عقبة في طريق الرجل إلا من رحم الله عز وجل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا. فهذا حق المرأة على الرجل أن يؤمن لها المكان الذي تمكث فيه، وأن يحميها من كل ما يظن أن فيه شر لها. فأمن لها موسى المكان وأقال لها امكثي من المكث في أمان واطمئنان، ما قال لها اقعدي ولا اجلسي، قال امكثي في أمان. وهو الذي يذهب ليعرض نفسه للخطر والمجهول، لا يقول الرجل لامرأته اذهبي الى عملك الى السوق الى والى، وهو يجلس في بيته او يجلس في المقهى لا يعلم شيئا عن حال امرأته وما تريده. اذا مرض ابنه يقول لها خذيه الى الطبيب، انا عندي موعد مع اصحابي على المقهى مش فاضي، انا عندي ماتش النهارده عايز اتفرج عليه. ليس هذا من خلق الرجال، انما خلق الرجل ان يهيئ لامرأته المكان الامن ثم يعرض نفسه هو للمشاق. فقال لامرأتهم، فقال لأهلهم امكثوا إني آنست. ومعنى أنه آنس أنهم كانوا يشعرون بوحشة. إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وفي سورة طه إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. اتبعوا معي أيها الإخوة، موسى ينتقل من اليمن، كيف سيكون الطريق؟ تخيل معي، ها هنا اليمن مثلا، يسير موسى هكذا في أرض الحجاز بمحاذاة البحر الأحمر، ثم يأتي ها هنا عند خليج العقبة. كان من المفترض أن يسير موسى من عند خليج العقبة في خط مستقيم يقطع سيناء حتى يصل إلى من؟ إلى دلتا النيل. لكن موسى عند هذا المكان نزل في الجنوب، في جنوب سيناء عند جبل الطور. المنطق يقول هذا مستبعد، ما الذي يجعل موسى يتجه إلى الأقصى الجنوب في جنوب سيناء عند جبل الطور في حين أن وجهته إلى من؟ عند دلتا النيل. كان من المنطقي أن يسير موسى عليه السلام في خط مستقيم، هذا هو البحر الأحمر، خليج العقبة وخليج السويس، طبعا لم يكن هناك قناة السويس والطريق مفتوح. ما الذي جعل موسى عند هذا المكان يتجه إلى الجنوب؟ لأن موسى عليه السلام قد ضل الطريق. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى في سورة طه: أو أجد على النار هدى. وفي سورة القصص: لعلي آتيكم منها بخبر. حينما تكون في طريق لا تعرفه، ما الخبر الذي تريده؟ هل هذا الطريق الذي أسير فيه هو الصواب والخطأ؟ تريد أن تطمئن؟ هل وجهتك سليمة؟ كيف أسير؟ هذا هو الخبر الذي كان يريده موسى، تلك هي الهداية التي كان يرغيها موسى. لما وجد النار فقال لأهله امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. لماذا نفصل في هذا؟ بعض العقلانيين يقولون نستبعد أن يكون جبل الطور الذي في سيناء هو الذي كلم الله عز وجل منه موسى، وأخذوا الأمر بالعقل وقالوا ما الذي يجعل موسى يتجه جنوبا؟ المفروض يمشي خط مستقيم، يسير في خط مستقيم، إذا لن يكون الله عز وجل أو أجد على النار هدى، مش هيحتاج إلى خلاص، هو على الطريق ماشي. ثم اعلموا أن موسى حينما خرج من مصر خرج بغير وجهه، ما كان يبغي طريقا، فقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي طريق أمشي فيه، لا يريد اتجاه محدد. لكن حين العودة كان يقصد اتجاه محدد، وما كان موسى عالما بالطريق فهو لم يخرج من مصر إلا مرة واحدة بغير اتجاه، فكان من الصعب على موسى أن يعود دون أن يضل الطريق. أو أجد على النار هدى. فلما أتاها، لما اقترب عند الجبل وهو عندهم في التوراة يسمى سيني، جبل سيني هكذا يكتبونه في التوراة، وبعض الأقوال تقول بأن قسم الله عز وجل السين والزيتون وطور سينين لإشارة لهذا الاسم عندهم في التوراة أنه يسمى عندهم سينين. حينما جاء عند هذه النار وكان يظن موسى أنها مجرد نار لبعض الناس يستهزئون بها، وكانت هذه الليلة شديدة البرودة، من أين علمنا ذلك؟ من قول الحق سبحانه وتعالى لعلكم تصطلون. كانوا يحتاجون إلى الدفء. إذن كانت ليلة باردة. اتجه موسى إلى النار، فلما وصل عند النار وجد أمرا عجيبا. وجد هذه النار، وتخيل معي، تخرج من أصل شجرة، من جذر الشجرة، وتمتد. كلما اقترب موسى إلى النار تزداد اشتعالا. وهذه النار يخرج منها نور عجيب. كلما اقترب موسى تزداد النار اشتعالا، وتزداد الشجرة داخل النار خضارا وجمالا، حتى امتدت النار من أصل الشجرة إلى السماء، كأنها خط مستقيم بين السماء والأرض. فوقف موسى مبهورا، ما هذا؟ فأراد موسى أن يأخذ منها قبس يشعل منها، فلما اقترب منها وجدها تقترب إليه ففزع موسى. ثم نودي من قبل المولى سبحانه وتعالى: إنني أنا الله رب العالمين. فنظر موسى إلى هذا وقال: والله لا يقدر على ما أرى إلا الله رب العالمين، لا يمكن أن يكون هذا إلا من قبل الحق سبحانه وتعالى. فأمره الله عز وجل أن يخلع نعليه تعظيما للمكان الذي يقف فيه، فخلع موسى نعليه، وأمره الله عز وجل في هذا المكان ولها بداية الوحي، بداية تحمل موسى عليه السلام عبء الرسالة. وفي هذه الأثناء يأمر الله عز وجل موسى ويقول له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نبينها ولعلنا ذكرناها من قبل. الله عز وجل حينما سأل موسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ ما كان الله عز وجل يجهل ما في يمين موسى، وإنما لعظمة الموقف الذي فيه موسى لا يمكن أبدا أن ينتبه إلى ما في يمينه. فأراد المولى سبحانه وتعالى أن ينبه موسى عليه السلام إلى ما في يمينه لعطاء، فقال الحق سبحانه وتعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. وقد ورد وصف هذه العصا بأنها كانت لها شعبتين، من أعلى يقبض موسى عصاه منهما، وكان يضرب ورق الشجر بالعصا فتسقط الأوراق يأكله الغنم. فأمر الله عز وجل موسى أن يلقي عصاه، فلما ألقاها تحولت هذه العصا بأمر الله عز وجل إلى حية، لكن حية عظيمة. الحية هي أصغر من الثعبان، ولكنها حية عظيمة. نوه الله عز وجل على عظمها بأنها تسعى كأن لها أرجل تسير عليها من عظم خلقها. وقد جاء عنده أن هذه الحية كانت إذا أكلت الشجرة، إذا عضت الشجرة من أسفلها الشجرة العظيمة سقطت من عظم هذه الحية. وكانت هذه الحية مع عظمها وكبر حجمها تسعى كأنها جان. وقيل الجان نوع من أنواع الحيات سريع الحركة، حتى أنه يخيل إلى الناظر إليها أنها من الجن. وقيل أن جان لسرعة حركتها تشبه الجن. فلما رآها موسى فزع وفر هاربا، فناداه الله عز وجل: ارجع ولا تخف إنك من الآمنين. فشعر موسى بالحياء والخجل من الله عز وجل، كيف أخاف وأنا معي الله، كيف أخاف والله عز وجل يحدثني. فرجع موسى فأمره الله عز وجل أن يأخذ الحية، فإذا بموسى من شدة اطمئنانه وذهاب خوفه يضع يده في فم الحية ويأخذها، فإذا هي عصا مرة أخرى. في هذه اللحظة يأمر الله عز وجل موسى أن يضع يده في جيبه ويخرجها، فإذا هي بيضاء من غير سوء بغير مرض، ليست بياض الأبرص وإنما بيضاء من غير سوء، ويعيدها ترجع كما كانت. هذه آيات إلى فرعون الذي عتى في الأمر في الأرض وتكبر. الله عز وجل برحمته بعباده لا يعامل العبد بعلمه فيه، فإن الله عز وجل يعلم أن فرعون لن يؤمن، وإن الله عز وجل يعلم بأن هذه الآيات ستكذب من قبل فرعون. ومع ذلك فإن من رحمة الله عز وجل بنا فإنه لا يعاملنا بعلمه فينا. يريد الله عز وجل أن يري فرعون وهامان وقومهما آيات الله عز وجل ليقيم الحج عليهم وعلى الخلق أجمعين. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لو أن ملك من ملوك الأرض طغى عليه أحد الرعية، هل يرسل إليه رجل يأمره وينهى بالخير وينصحه، أن يرسل له جيش جرار يقتص شأفته؟ إن ربكم يرسل موسى إلى هذا الجبار ليؤمن ويرجع عن طغيانه. فيقول موسى: يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به امري واشركه في امري حينما يكلفك الله عز وجل بأمر فاستعن بالله عليه. اطلب من الله عز وجل أن يشرح صدرك لهذا الأمر وأن يعينك عليه وأن يعطيك من الأسباب ما يساعدك عليه. اشرح لي صدري ويسر لي امري. وفي موضع اخر يقول موسى ان علي ذنب منهم فاخاف ان يقتلون. ولسان موسى ليس فصيحا فيخشى ان يكذبوه. فيقول الله عز وجل لهم قد اوتيت سؤلك يا موسى الذي تطلبه قد اعطيناه لك من قبل ان تطلبه. يعني لا تقل ان لولا طلب موسى من الله ان يجعل هارون وزيره ما كان. لا. الله عز وجل قد جعل هذا الامر مقدرا قبل ان يطلبه موسى. لذلك قال الحق سبحانه وتعالى قد اوتيت سؤلك يا موسى. مش سنعطيك سؤلك يا موسى، اعطيته خلاص. هذا عند الله عز وجل من قبل ان يطلبه موسى. فكان هارون وزيرا لموسى، وكان هارون اكثر رأفة ورفقا لموسى. كان في موسى شدة وكان في هارون لين، فكان كلاهما يكمل بعضهما البعض، وكان هارون احب الى بني اسرائيل من موسى، لان موسى كان ياخذهم بالشده وما يصلح لهم الا ذلك. وسيتبين لنا من طبائع بني اسرائيل كيف لما تركهم موسى ولم يبق معهم الا هارون كادوا يقتلوا هارون لما نهاهم عن عبادة الحج. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويسر لنا أمرنا. أقول هذا القول وأستغفر الله ولكم، أدعو الله عز وجل أن تكونوا في الإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مرت الأيام وانقضت خير أيام العام، وربح فيها من ربح وخسر فيها من خسر. عمل فيها العاملون وخسر فيها المبطلون، وها نحن نودع آخر هذه الأيام الفاضلة فلم يبقى فيها إلا سويعات. كلنا كان يستمتع بالصلوات أكثر من استمتاعنا في الأيام الأخرى لما كان فيها من التكبير، فكنا في كل فرض نصليه نشعر بأننا في عيد، وما ذاك إلا لأننا نبتهل إلى الله عز وجل بالتكبير. عباد الله، من يسر الله عز وجل له الأضحية وضحى فليحمد الله عز وجل، وليعلم أن ما كان شيء من كسبه وإنما الفضل كله لله، واحتسبها كلها لله، ونسأل المولى سبحانه وتعالى في هذه الساعة أن يكون ذبح هذه الأضاحي غفران لكل ذنب، وأن يكون غفر ذنوب كل مضحي مع أول قطرة دم سالت من أضحيته. والذين لم يضحوا لضيق اليد وإعادتهم عن الأضحية، نسأل المولى سبحانه وتعالى ألا يحرمهم الأجر بالنية، فإنك قد تبلغ بنيتك ما لا تبلغه بعملك. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الدنيا إلا لأربعة نفر، الدنيا كلها أربعة من أنواع الناس. أولهم رجل آتاه الله المال والعلم فهو يقضي في ماله بعلمه فيعلم لله فيه حقه ويصل فيه رحمه، فهو في أعلى المنازل. رجل عنده مال وعلم، عنده مال ودين، عنده مال وإيمان، فيقضي في ماله بعلمه، مش فرحان بماله وعمال يعربد، فرحان بماله بحلاوه السجاير وفي غيره، لا، يعرف لله عز وجل حقه في المال ويصل رحمه بهذا المال، فهو في اعلى المنازل. ورجل الصف الثاني اتاه الله العلم ولم يؤته مال، عنده ايمان ولكن ليس عنده مال، فيقول لو ان عندي مال كمال فلان لعملت بعمله، فهما في الاجر سواء. لم يعمل ولكنه تمنى ان يكون عنده مال كمال هذا الرجل فيعمل بعمله، فهما في الاجر سواء. والصف الثالث رجل اتاه الله المال ولم يؤته العلم، فهو لا يرعى لله فيه حقه ولا يصل فيه رحمه، ماله نقمة عليه، عذاب وبال عليه، معه المال ولكن يتخبط فيه في كل معصية بفلوسه، يقضي أيام العيد شارع الحرم، في النوادي الليلية، بين المخدرات، فرحان بماله شباب، فهو في أخص المنازل، أسفل المنازل. الله عز وجل يعطيك المال فبدل من أن تحافظ عليه وتشكر الله عز وجل على هذه النعمة، تعصي الله عز وجل بماله. وأما الأخير الرابع فهذا الذي يضحك عليه، ليس عنده مال ولا علم، فقير وليس له شيء، فيقول لو أن الإيمان كمال فلان هذا الذي يفسد بماله لعملت مثله، ما عملش حاجة، لكن مهيئ نفسه ويتمنى لو عنده مال هيعمل زيه. يمكن اللي معاه مال ده عاش شوية في الدنيا، لكن صاحبنا الثاني لا مال ولا عمل، لكنه يحدث نفسه لو عنده مال لفعله مثل ما يفعل هذا الخاسر، فهما في الوزر سواء. فإن عددت بعملك أن تبلغ الجنة فعار عليك أن تعجز بنيتك، النية فقط. لو أنك عند نومك هيأت نفسك لصلاة الفجر وحسست نفسك كل يوم بأنك ستقوم تصلي الفجر في جماعة وأخذت بكل الأسباب التي تؤهلك لصلاة الفجر ثم غلبك النوم فلا وزر عليك، فلا وزر عليك، تنام تحدث نفسك وتاخد بأسبابك انام بدري وهضبط المنبه وهوصي اهل بيتي واخواني يصحين الفجر. فان غلبك النوم فلا شيء عليك. لكن تصحى طول الليل قدام شاشات التلفزيون وتنام الساعه 2:30 3 وبعدين تصحى الساعه 10 11 تقول يا ابن رحمه لي صلاه الفجر. عباد الله، ان خير ايامكم هي العشر الاوائل من ذي الحجه، وخير الايام بعدها ما كانت من ايام التشريق الثلاث التي فيها رمي الجمار، وهذا اليوم هو اخرها. فمن حرم الاجر فيما مضى فليحسن فيما سياتي. نسال المولى سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر العيوب، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى والمغفره. اللهم باركنا في ذرياتنا، اللهم باركنا في ذرياتنا، اللهم ربهم لنا، اللهم ربهم لنا، اللهم اقر اعيننا بهم، اللهم اقر اعيننا بهم، اللهم انبتهم نباتا حسنا، اللهم انبتهم نباتا حسنا، اللهم انبتهم نباتا حسنا، اللهم اجعلهم عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعلهم عونا لنا على طاعتك، اللهم اجعلهم عونا لنا على طاعتك، اللهم احسن الينا واليهم، اللهم احسن الى والدينا، اللهم اغفر لامهاتنا، اللهم اغفر لامهاتنا، اللهم اغفر لامهاتنا، واغفر لابائنا، واغفر لمشايخنا، واغفر للمسلمين اجمعين، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم انا لا نملك لنا من امرنا شيء والامر كله اليك، فاحسن الينا يا رب العالمين، اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله وعاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى اهل المغفره. اقول هذا القول استغفر الله لي ولكم، سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى